صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يقال في شيء من أسماء الله إن هذا صيغة مبالغة؟ وما معنى صيغة مبالغة؟ كثرة، مبالغة يعني الكثرة. علام الغيوب كثير العلم، علام أي كثير، غفار كثير المغفرة، فالمبالغة معناها الكثرة. نعم.